نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار ومن أعمال أهل النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمها من آية وما أجلها من آية، ولكن لمن وفق للعمل بها واتقى الله عز وجل في نفسه. عباد الله، إن قوله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآيتين الكريمتين، ليس المراد بالأمانة فقط أن يودع شخص عندك شيئا ثم تكون هذه الوداعة، بل هو أعم من ذلك. فالدين كله عندنا أمانة، الدين كله عندك يا مسلم أمانة. ائتمنك الله عليك على طهارتك وعلى عقيدتك وعلى صلاتك وزكاتك وعلى صيامك وعلى حجك واعتمارك وعلى برك لأبويك وصلتك لأرحامك. الدين كله أمانة عندنا يا معشر المسلمين. لسانك أمانة، وسمعك أمانة، وبصرك أمانة، ويداك عندك أمانة، ورجلاك عندك أمانة، وبطنك أمانة، وفرجك أمانة، وكلك أمانات، والله المستعان. كلك أمانات، أنت مؤتمن على بصرك، هل ستنظر به إلى ما حرم الله عليك؟ فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أم أنك ستصرف بصرك عن كل المحرمات ولا تنظر به إلا إلى ما أحل الله لك؟ هكذا سمعك عندك أمانة، إلى أي شيء تستمع، للخير أم للشر؟ هو أمانة عندك. وهكذا يداك، إلى أي شيء تمدهما وبأي شيء تبطش، فيما أحل الله أم فيما حرم عليك؟ رجلاك أمانة، إلى أي شيء تمشي، إلى ما أحل الله أم إلى ما حرم عليك؟ أمانة. فقد تمشي وفي ظاهر الأمر أنك ذاهب إلى خير أمام الناس، ولكن في الحقيقة أنت ذاهب إلى معصية. وهكذا جميع الحركات والسكنات عندك أمانة يا مسلم، بطنك أمانة، ماذا ستعطيه، الحلال أم الحرام؟ فرجك أمانة، ماذا ستفعل به، ما حل الله لك أم ما حرم عليك؟ لسانك أمانة، بماذا تنطق، هل ستقول به الخير أم الشر؟ كله أمانة، حياتك، وقتك، نومك، نومك أمانة، هل ستنام عن الصلاة متعمدا وفي وقتها أم ستنام في غير وقت الصلاة؟ النوم أمانة، واليقظة أمانة، والحركة أمانة، والسكنة أمانة، وهكذا حضرك وسفرك، وفي كل حالاتك أنت مؤتمن. وعن هذا الدين كل واحد محمل أمانة، هذا الدين كل واحد منا من الرجال ومن النساء. فقد تكون المرأة الأمانة وتدع الصلاة على أنها في حيض وهي كاذبة، صامت الأمانة، تصوم في نهار رمضان على أنها في حيض، خانت الأمانة، إلى غير ذلك من العدد. العدة عدد المطلقات، تسأل كم حضتي حيضة فتقول مثلا ثلاث وهي كاذبة، تريد الخلاص من زوجها الأول لتأخذ غيره، هذه صيانة في الأمانة. فالدين عندنا يا عباد الله كله أمانة. هكذا الطلاق، قد يطلق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والله المستعان. فيسأل كم طلقت، يقول ما طلقت، أو طلقت واحدة أو اثنتين، الطلاق أمانة. زوجتك عندك أمانة، أبناؤك عندك أمانة، هل علمتهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل علمت أهل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل نصحتهم؟ هل ذكرتهم بالله وباليوم الآخر؟ هل أمرتهم بما أمر الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل أمرت بالصلاة كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى؟ وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حياتك كلها أمانة، عملك اليومي يا أيها البناء أو المبلط أو الحداد أو النجار إلى غير ذلك أو السائق، عملك أمانة إذا لم تتق الله في عملك، وإلا فقد خنت الأمانة. وهكذا الموظف يجب أن يكون أمينا قائما بهذه الأمانة، فإن كان يتأخر عن عمله ويخرج مبكرا من غير عذر شرعي فقد خان الأمانة. وهكذا إذا كان يسرق من صندوق الدولة فقد خان الأمانة. فاتقوا الله يا عباد الله، وتذكروا قول الله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض والجبال، هذه المخلوقات العظيمة، أراد الله أن يحملها الأمانة ولكنها خافت وأشفقت، وأشفقن منها، خافت أن تقصر في حق الأمانة، فاعتذرنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا قوة إلا بالله، تحملتها يا إنسان وأنت تسمع وتبصر وتعقل، فكيف تكون ما حملت به وما تحملته إنه كان ظلوما جهولا؟ لماذا عرض الله الأمانة ولماذا حملها الإنسان؟ قال: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يخونون هذه الأمانة، فإنهم معرضون للعقاب والإهانة يوم القيامة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات لخيانتهم للأمانة، والمشركين والمشركات أيضا لخيانتهم للأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لأنهم قاموا بالأمانة حق القيام بها من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد ودعوة إلى الله وتمسك بالدين ودفاع عن الإسلام. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وصف لعباد الله المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مراعي بحق الأمانة وبحق العهد، منتبه على نفسه من الخيانة في الأمانة ومن نقض العهد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا عباد الله، يترتب على القيام بالأمانة، على القيام بها يترتب عليها إما جنة وإما نار. انظروا كيف يقول سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك في جنات مكرمون. ماذا فعلوا؟ حافظوا على الأمانة، اتقوا الله فيما اؤتمنوا عليه، وقاموا بالعهد فلم يخونوا الأمانة، ولم ينقضوا العهد، ولم يضيعوا الصلاة، والصلاة من الأمانة، والقيام بالعهد من الأمانة، كل ذلك يشملها الأمانة. الدين عندنا كله أمانة، فاتقوا الله، اتقوا الله يا مسلمون، وقوموا بما أوجب الله عليكم، واتركوا الخيانة فإنها والله ندامة يوم القيامة. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنها خيانة. نداء من الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لجميع المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن، يناديهم باسم الإيمان تبارك وتعالى، فيقول يا أيها الذين آمنوا، ووالله إنه لشرف لكم إذ يناديكم ربكم باسم الإيمان، فمن كان مؤمنا حقا فليقل لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، مرنا فنحن طائعون ممتثلون لأمرك ولأمر رسولك صلوات الله وسلامه عليه، وممتهون عما تنهان عنه أو رسولك صلوات الله وسلامه عليه. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله في دينه، لا ترتكبوا المعصية التي حرمها عليكم، ولا تتخلفوا عن الواجب الذي أمركم به وأنتم قادرون، فإنكم إن ارتكبتم المعصية وقد نهاكم عنها فقد خنتم الله، وإن تركتم فعل الواجب وقد أمرتم به وأنتم له قادرون فقد خنتم الله، ولكنها في الحقيقة هي خيانة، خيانة لأنفسكم، لأنكم أنتم المعاقبون على هذه الخيانة. لا تخونوا الله والرسول، كذلك الرسول لا تخونوا بعدم طاعته، بل أطيعوه وتمسكوا بسنته وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه صلوات الله وسلامه عليه. ولا تخن بأنك ما تستطيع وأنت تستطيع فهي خيانة، لأنك ما تدري وأنت تدري فهي خيانة، ما قد سمعت بهذا الحديث وأنت قد سمعت به فهي خيانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أنها أمانات وأنكم قد خنتم الله ورسوله، فاتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بهذا الدين، إذا أردتم أن يعزكم الله في الدنيا والآخرة وأن ينعم عليكم بنعمه العظيمة في الدنيا والآخرة فقوموا بما أتمنتم عليه، قوموا بما أوجب الله عليكم، تمسكوا بهذا الدين. لسانك عندك أمانة، ليس لك الصلاحية في أن تتكلم به بكل ما تشاء، لا، وإنما بما يحب الله، بما يحبه الله ورسوله. وهكذا سمعك، وهكذا بصرك، ليس لك الخيار في أن تنظر إلى ما تريد وفي أن تستمع إلى أي شيء تريد، ولكن يجب أن يكون ما تنظر إليه مما أباحه الله لك ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون ما تستمع إليه مما أباحه الله لك ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد خنت الله ورسوله وخنت الأمانة التي ائتمنك الله بها. يقول سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل أنت قد أبيح لك أن تنظر إلى كل شيء؟ ألم تقرأ قول الله في وصف المؤمنين أنهم يؤبون أبصارهم، وكذلك في وصف المؤمنات بل أمر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى أن قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. هذا الأمر قل ونداء أمر من الله وخطاب لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يبلغ عن الله هذا الأمر. لماذا؟ لعظم هذا الأمر. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات ماذا يغضوا من أبصارهم، وفي حق المؤمنات ماذا يغضبن من أبصارهن. لم يبح لك النظر إلى كل شيء، فهناك ما يباح لك أن تنظر إليه، وهناك ما يجب عليك أن تنظر إليه، وهناك ما يحرم عليك أن تنظر إليه، وهناك ما يكره أن تنظر إليه. كل ذلك بحسب المواصفات وبحسب المنظور إليه. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن عدم النظر إلى ما أمركم الله أن تنظروا إليه فهو خيانة، وأن النظر أيضا إلى ما حرم الله عليكم أن تنظروا إليه فهو أيضا خيانة. فكونوا ممتثلين لأمر الله وممتثلين لأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إن كنتم مؤمنين حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقهنا اللهم في الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أتمروا لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وانتهوا عما نهاهم الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. اتقوا الله يا عباد الله، وكونوا مع كتاب الله، وكونوا مع سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويقول تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله أكبر. ما كان صغيرا وما كان كبيرا كل شيء أؤتمنت عليه فاتق الله في نفسك. فأنت مأمور أن تؤدي الصلاة لرب العالمين، فأدها كما أمرك الله وكما أمرك رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا جميع ما أوجب الله عليه أده لله سبحانه خالصا مخلصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. وهكذا ما كان من حق الرسول علينا من حبه ومناصرته صلوات الله وسلامه عليه والدفاع عنه وعن سنته عليه الصلاة والسلام، يجب عليك أن تقوم بهذا. وهكذا ما كان من حق أخيك المسلم عندك أمانة ووداعة وضمانة إلى غير ذلك، فاتق الله في نفسك وكن أمينا وكن قائما بحق الأمانات وأدها إلى أصحابها وإن كانت قليلة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يكون الحكم بالعدل إلا إذا كان من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إي والله لا يكون عدلا إلا إذا كان هذا الحكم مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما خالف الكتاب والسنة فليس بعدل. وكم نقول يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا ولاة أمورنا وأمور المسلمين حكموا كتاب الله وحكموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تخضعوا لأمريكا ولا لأنظمتها ولا لروسيا ولا لأنظمتها ولا لأي دستور أرضي أو نظام أرضي. وحكموا كتاب الله وحكموا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأبشروا إن أنتم فعلتم ذلك ابتغاء وجه الله. إن أنتم حكمتم بكتاب الله وحكمتم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أنفسكم أولا ثم على غيركم ثانيا، من قلوبكم قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وتبتغون بذلك وجه الله وحده لا شريك له، فأبشروا والله بالنصر، وأبشروا والله بالعزة والكرامة والشرف الدنيا والآخرة، وأبشروا والله بالنعم والخيرات والبركات. تحكيم الكتاب والسنة عز في الدنيا وفي الآخرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فاستمعوا لكتاب الله وطبقوه، واعملوا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطبقوها. واعلموا أن الشيخين الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قد أخرجا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيانة الأمانة صفة من صفات المنافقين. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تتشبهوا بالمنافقين في الخيانة، وإنما تشبهوا بالمؤمنين بالقيام بالأمانة. وهكذا أخرجا رحمة الله عليهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله المستعان. ففي هذين الحديثين جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه خيانة الأمانة من صفات المنافقين في الحديثين معا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن حياتكم كلها أمانة، فقوموا بها، قوموا بها واجعلوها في طاعة الله، وامتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ينادى بصلاة العصر، فاعلم أن صلاة العصر عندك أمانة. وينادى بصلاة المغرب، وهكذا العشاء والفجر والظهر وجميع الصلوات، كل صلاة أمانة في عنقك، سيسألك الله عنها يوم القيامة لما لم تؤدها في وقتها، ولما لم تؤدها مع جماعة المسلمين. وهكذا كل يوم من أيام رمضان صيامه أمانة، فاتق الله في نفسك. وكونك تعتذر بالمرض ولا مرض فهذه خيانة للأمانة. وكونك تدعي أنك صائم ولست بصائم فهذه خيانة للأمانة. إلى غير ذلك فالحياة كلها أمانة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من خان الأمانة خان نفسه، والله إن وبال ذلك راجع عليه، كما تدين سدان ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالذي يدعي شيئا ليس له يعتبر خائنا للأمانة، والذي يدعي شيئا ليس فيه يعتبر خائنا للأمانة. فاتقوا الله. وهكذا الذي يدعي على الناس أشياء ليست له هو خائن. وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. كم اليوم من يدعي ما ليس له، هذا لي وليس له، ولي عنده كذا وليس له عنده شيء. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندام ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا وأصلح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنك على كل شيء قدير. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.